بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، ودلنا على من يدلنا عليك، وأوصلنا إلى من يوصلنا إليك. أما بعد، فوصل بنا القول في تفسير قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، ثم قال سبحانه: ولو ترى الذين ظلموا، في قراءة نافع: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ، يعني أذكر، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هؤلاء لما ذكر الله تعالى أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هؤلاء الأنداد سيحصل بينهم وبين أتباعهم قطيعة وخصومة يوم القيامة. وذكر الله لنا من ذلك قول إبليس، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، ليس لي سلطة عليكم وليس لي ملك عليكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية. يعني كل واحد يفتش عن نجاته، إذا صرختم بي لأنقذكم لا قوة لي على إنقاذكم، وإذا صرخت بكم لتنقذوني لا قوة لكم على إنقاذي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، ما كنتم تنتسبون به إلي وتأخذونه عني وأوسوس به إليكم، كفرت به بما أشركتموني من قبل، إني أخاف الله رب العالمين. إبليس يوم القيامة يقول: إني أخاف الله رب العالمين. فإذا كان إبليس كذلك، فما شأن من دونه من الأنداد الأخرى ومن المتبوعين الآخرين الذين يتبرؤون من أتباعهم؟ لذلك لا تتبع إلا من لا يتبرأ منك. ومن الذي لا يتبرأ منك؟ يقول الله تعالى: يا محمد صلى الله عليه وسلم، سل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي أمتي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ منك إلا، والعياذ بالله تعالى، إن تبرأت منه. فيرى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا ربي هؤلاء من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيتبرأ منهم صلى الله عليه وسلم، فيقول: فسحقا فسحقا فسحقا. إذن كل المبادئ الباطلة التي يهواها الإنسان ويحبها وتملك عليه قلبه سيتبرأ منه أصحابها يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهنا في باب المحبة، والآية السابقة كان الحديث المقطع من الآية الحديث فيه عن الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله. في العصر الحاضر يوجد في قضية المحبة ضلالان متباعدان، كلاهما متعلق بفهم المحبة. الضلال الأول، بعض الناس فهم أن معنى محبة الله تعالى له إسقاط التكاليف عنه، هذا بين البشر عندما تحب شخصاً وتكثر العلاقة فيما بينكما يكون هناك في البداية حدود، ضوابط، مراتب يراعيها الإنسان في علاقاته مع الناس. كلما كانت العلاقة حميمة أكثر ماذا يحصل؟ يتخفف من تلك القيود، يصير بينهم حميمية فتقل التكاليف فيما بينهم. هذا يكون بين مخلوق ومخلوق، أما بين المخلوق والخالق جل جلاله فكلما عرف الإنسان الله تعالى أكثر كلما عرف جلال الله وعرف عزة الله وخشي الله. إذن حب الخالق سبحانه حب مقرون بالإجلال والخشية، فبعض الناس هذا الحب عندهم تحول من إجلال وخشية إلى ما يعرفه الناس بينهم من محبتهم بعضهم من سقوط التكاليف فيما بينهم، فيقول خلاص المهم المحبة، نحن نحب الله، ويتذرع بذلك إلى أن لا يتقي الله، أن لا يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا يراعي حدوده ولا أمره ولا نهيه ولا ما يحب ولا ما يحب سبحانه وتعالى. فخرج بذلك بعض الناس يقولون، خرجوا من محبة الله تعالى إلى المحبة المطلقة. المحبة المطلقة يعني الحب المطلق، صار الإله هو الحب. مظاهر ذلك الإله جل الله عن ما يقول الظالمون، مظاهر ذلك الأديان المختلفة، فيقول هؤلاء يعبدون الحجر، هؤلاء يعبدون الوثن، هؤلاء يعبدون البشر، هؤلاء يعبدون المرأة، هؤلاء يعبدون الشمس، وهؤلاء يعبدون القمر، وهؤلاء يعبدون كذا. المظاهر مختلفة والحقيقة واحدة، إلى أن يقول القائل أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني، فيصير لا يميز بين مؤمن وكافر وحق وباطل وهداية وضلال، بغض النظر عن مراد صاحب البيت وماذا يقصد، هل له تأويل ما له تأويل، لكن هذا المعنى فرح به الذين يزعمون اليوم ما يسمى وحدة الأديان، الغربيون الذين ينسلخون من أديانهم ويزعمون أنهم يقومون بدين آخر، دين الحب ودين الإنسانية والدين يعني الدين فوق الأديان، استغفر الله العظيم. فهؤلاء يأتون إلى مثل هذه الأبيات أو مثل هذه القصائد أو مثل هذه الأقوال فيبنون عليها ويجعلونها شعارات لهم، فيأتي البسطاء والعامة ومن لا يدري معنى الأقوال فيحمل تلك الأقوال ويمشي بها، فهذا ضلال مبين، نسأل الله تعالى العافية. يقابله جفاء في كما قلنا في المرة الماضية في قصر معنى المحبة على الطاعة القانونية، هذا أيضا خطأ في فهم المحبة، وأن المحبة فقط هي مجرد الأمر القانوني. المحبة شيء في النفس، المحبة يعني غريزة إنسانية، مشاعر، أحاسيس، عواطف، ليست المحبة افعل ولا تفعل فقط. كما ذكرنا افعل ولا تفعل المنافق يفعل والمنافق لا يفعل، فالمحبة شيء زائد على مجرد الطاعة القانونية الحرفية للقرآن والسنة. فهاتان فكرتان متناقضتان، وكل فكرة منهما تخدع ببريقها جمهورا من أبناء المسلمين الذين لم يتلقوا علما صحيحا، فيحصل بين ذلك مطرقة وسندان، والحق ليس هنا وليس هنا. فهذا ما يتعلق بالخطأ في مفهوم المحبة، وأن المحبة والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا صوت غير مريح. طيب، قال سبحانه وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذ تبرأ بدل من إذ يرون، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إذ تبرأ، أو استئناف، والعامل فيه محذوف وتقديره أذكر. أذكر إذ تبرأ الذين اتبعوا هم الآلهة أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار. والعموم أولى، يعني لا يخص بأحدها دون الآخر، الآية عامة في الجميع. وتقطعت بهم الأسباب، الأسباب هنا الوصولات من الأرحام والمودات، فتتقطع هذه الأسباب بهم، أسباب المحبة والقرابة التي الناس يحرص فيها بعضهم على بعض. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، لو كان لنا عودة أخرى، يعني نستطيع العودة إلى الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، فنعاملهم بعملهم ونفعل مثل فعلهم، وندعوهم إلى اتباعنا، أو إذا دعونا إلى اتباعهم لا نستجيب لهم. لو أن لنا كرة منهم كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات، أي سيئاتهم، وقيل حسناتهم، إذ لم تقبل منهم. أعمالهم حسرات بما فيها الحسنات وبما فيها السيئات. لماذا تكون عليهم حسرة؟ لأنها لم تقبل منهم، أو ما عملوا لآلهتهم. ثم قال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. كلوا أمر محمول على الإباحة، حلالا حال مما في الأرض، يعني حال كونه حلالا، أو مفعول بكلوا، كلوا حلالاً. إذن على المعنى الأول يوجد في الأرض حلال كلوه، وعلى المعنى الثاني لا تأكلوا إلا حلالاً، يعني ليكن كسبكم حلالاً. أو صفة لمفعول محذوف، أي شيئاً حلالاً. طيباً يحتمل أن يريد الحلال. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هنا قراءة نافع: ولا تتبعوا خطواته، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان ما يأمر به، وأصله من خطوت الشيئة. وقال المنذر بن سعيد، المنذر بن سعيد هذا خطيب قرطبة، يحتمل أن يكون من الخطيئة، ثم سهلت همزته وقرئ بضم، ثم سهلت همزته، يعني خطؤاته أو خطآته، ولا تتبعوا خطآته، ثم سهلت همزته وقرئ، وهي القراءة التي نقرأ بها نحن، وقرئ بضم الطاء خطواته وإسكانها، وهما لغتان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان لا يأمر الإنسان بالفواحش الكبرى، ولا يأمر الإنسان بكبار المعاصي، إنما الشيطان يأتي إلى الإنسان بصغارها، لأن الشيطان يفقه ويعلم أن الإنسان لن يستجيب إلى معاصيه الكبرى، ولن يستجيب إلى أمره بالكفر وأمره بالفاحشة، لذلك وسوسة ذلك إلى الشيطان، وسوسة ذلك من الشيطان إلى الإنسان تعب لا فائدة منه. والشيطان حريص على تحقيق مقصده، فماذا يفعل؟ يتزرع بصغائر الأمور كي يصل إلى كبائرها. إذا أردت أن تشوي لحماً فأتيت بقطع الجمر الكبيرة من الفحم وأردت أن تشعلها، ستبقى 3 أيام لن تأكل لحماً، لأنك لا تعرف كيف تشعل النار. النار ما تشتعل بالفحم الكبير، النار تشتعل بماذا؟ بالقش، بالأشياء الخفيفة، بالأشياء يعني من الأوراق، من الأعواد، الفروع، الأغصان، لا تشتعل النار بالجذع الكبير. الطفل ماذا يظن؟ الطفل يظن أنه كلما كان الجذع أكبر وكلما كان الفحم أكبر كان ذلك أشد لاشتعال النار. هذا من عدم فهمه ومن عدم خبرته. الشيطان خبير مع بني آدم منذ أبيهم وهو يغويهم ويغويهم، فيبدأ الشيطان بمحقرات الأمور، يبدأ الشيطان من خلاف الأولى. ما معنى خلاف الأولى؟ أمران مباحان، فالشيطان يزين أدناهما، ثم يتذرع بالإنسان إلى المكروهات، مكروهات ما وصلت إلى درجة الحرمة، ثم من المكروهات إلى الصغائر التي لا يلقي لها الناس بالا، ثم إلى ما هو أثقل منها من الصغائر، ثم كذا ثم كذا ثم كذا، إلى أن يصل بالإنسان والعياذ بالله تعالى إلى الفاحشة الكبرى. كيف وصل؟ وصل بصغائر الأمور. لذلك الله تعالى قال: خطوات الشيطان يمشي خطوة خطوة. طيب، إذا الشيطان يمشي خطوة خطوة، أيكون الشيطان أفطن من عباد الرحمن؟ الشيطان حتى يحقق ما يريد يأتي خطوة خطوة. طيب الإنسان الذي أكرمه الله تعالى بالفهم يأتي يريد يبلع الأشياء بلعا؟ لا يمكن أن تبلع الأشياء بلعا، لابد لك فيها من أسلوب، أن تؤسس شيئا ثم تؤسس شيئا ثم تؤسس شيئا. فحال كثير من الناس يكون في شبابه على تقوى وعلى طاعة وعلى خير، ثم يدخل في معترك الحياة. معترك الحياة ماذا يعني؟ يعني من هنا أخذ، من هنا وصد، من هنا دخول، من هنا خروج، من هنا. هذه الأشياء تدفع الإنسان إلى ارتكاب الأشياء الصغيرة. فهنا الإنسان إذا كان له محاسبة لنفسه، لو ارتكب هذه المحقرات، هذه الأشياء الصغيرة، هذه الأشياء التي لا يؤبه لها، لو ارتكبها يحاسب نفسه عليها، فيجدد قوة إيمانه ويجدد قوة عزيمته، فلا يخسر من دينه. لكن كل يوم يقول: يا أخي بسيطة هذه الأشياء، لا تقف عندها. الدين الإسلام ما يقف عند هذه الصغائر أو عند هذه الأشياء، امشي. فيمشي، هذه خطوة، قضية امشي. الآن ماذا يقول الناس فيما بينهم؟ مشيها، فعل أمر، مشي مشي، اتركه يمشي، يعني لا تقف عنده. طيب هذه خطوة، الله نهاك أن تمشيها، لا تمشيها، لا تقول هذه تمشي، قل أستغفر الله، قل هذه إساءة مني أستغفر الله. فإن كانت فيما بينك وبين الله تستغفر منها فيما بينك وبين الله، وإن كانت فيما بينك وبين الخلق فتؤدي إلى الخلق حقوقهم. أما إذا كان فيما بينك وبين الله تمشي، صلاة السنة تركناها، بعد ذلك نسأل الله العافية صلاة الجماعة تركناها، بعد ذلك الخشوع في الصلاة تركناه، بعد ذلك صلاة الفجر تركناها، بعد ذلك إذا كان العمل مثلاً في وقت الصلاة تركناه، ماذا نجد أنفسنا بعد ذلك؟ قد تركنا الصلاة والعياذ بالله تعالى. فهذا فيما بين العبد وربه، وفيما بين العبد وبين الناس هذا قرش لا يجوز، وضعناه في جيبنا بعد مدة صار 5 قروش، بعد مدة صار 1/4 ليرة، 1/2 ليرة، ليرة، ليرتان، 5، 10، 20، يرمي اللي يوز، إكي يوز، ثم بعد ذلك يبدأ بالعملات الصعبة. كيف تدرج بشيء لا يؤبه له؟ لكن من كان حريصاً على رد القروش إلى أصحابها، هل يأكل الليرات؟ ما يأكل الليرات. تركب أحياناً مع تاكسي فيخرج قروش، هذه القروش لا يوجد لها في النقد، لا يوجد لها مقابل، مثلاً 87 لا مقابل له، في النقد ماذا يوجد؟ 85 يوجد، 90، كل 5 يوجد لها مقابل من النقد. فصاحب هذا التاكسي من أجل 3 قروش يقول لك حقا هلالت. إذن هذا قلبه حي، طبعا كل الناس سيسامحه، ولن، ما أظن، يعني ما أدري، ربما يوجد في الدنيا، لكن ما أظن واحد يقول هات 3 قروش. لكن هذا تربية للنفس، أني دائما ما ليس لي أقول لصاحبه سامحني، أقول له أتحلل من حقه. فمثل هذا الإنسان لا يأكل ليرتين، إذا خرج 7 ليرات لا يأخذ 10. من كان شديد الحرص في القروش يكون أحرص في الليرات، أما أين يأتي أصحاب الورع البارد والمتنطعون؟ المتنطع من يأكل الليرات وإيش يفعل؟ ويأتي يطلب المسامحة في القروش. بعض الناس تصنعاً ورياءً يفعل ذلك، يأتي إلى أشياء يعلم فيها مسامحة الناس لبعضهم، فيأتي يفتش فيها يدقق فيها، ثم يأتي إلى الأشياء الكبيرة فيأكلها بدون سؤال. هذا الرياء، نسأل الله تعالى العافية. المهم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان ذكرنا هذا في الأمر المالي، في النقود. خطوات الشيطان في شؤون النساء أخطر، لأن أمور النقود، أمور المالية، الفارق فيها بين الحلال والحرام واضح. الأمور المالية الفرق فيها بين الحلال والحرام واضح. أما الأمور العاطفية النفسية الشهوانية، الفرق فيها بين الحلال والحرام لا يتضح. قد إنسان مثلاً يجتمع بامرأة ولا يدخل إلى قلبه شيء أبداً، وقد إنسان آخر يعني لحظة من اجتماعه بالمرأة يدخل إلى قلبه ما الله به عليم. إذن هذا الإنسان غير هذا الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو يعرف حاله من أي الحالين. لذلك يقول الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ما بدؤه؟ بدؤه نظرة خبيثة. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فلذلك الإنسان حي القلب، إذا رأى نفسه، يوجد في القلب أجهزة، هذه الأجهزة لا نراها نحن لكن نحس بها، إذا وجد في قلبه شيئاً فليعلم. مثل هذه الأجهزة لها مؤشرات تذهب يمنة يسرة، إذا وجد في قلبه شيئاً إذن هنا حد الخطر فابتعد. أما إذا تجاوزه الإنسان وتساهل فيه انتقل إلى المرحلة التي تليها. إذا تساهل في المرحلة التي تليها، ما بعده يجد نفسه قد وقع في شباك العشق، نسأل الله تعالى السلامة. وشباك العشق الخروج منها ليس بالأمر السهل، يصير الإنسان يريد الخروج لا يستطيع أن يخرج، مكبل، قيدت يداه وقيدت رجلاه، بل قيد قلبه وعقله مع إطلاق يديه ورجليه. عقله تقيد، قلبه تقيد. درهم وقاية خير من قنطار علاج. فهذا في الأمور الشهوانية ما يتعلق بغرائز الإنسان. وهناك أيضا في الشبه وفي الشكوك، لا تتبعوا خطوات الشيطان. اسم دين الإسلام الإسلام. ما معنى الإسلام؟ يعني التسليم، سلم الأمر إلينا، نحن أولى بك منك. الإسلام تسليم لله عز وجل. بعض الناس عنده طبع ما يسلم، يريد أن يفهم كل شيء حتى في أمور الغيب. أنت مخلوق ضعيف، آلاتك ضعيفة، حواسك ضعيفة، كيف تدرك ما غيب عنك؟ يوجد في السماء نجوم وكواكب، هذه النجوم والكواكب أكبر من الأرض التي نعيش عليها بآلاف المرات، لكنها بالنسبة لعينيك ماذا؟ بالنسبة لأعيننا نقط في السماء، لا نراها نهاراً، نراها ليلاً فقط. طيب، إذا كان بصرنا يدرك من هذا المخلوق العملاق نقطة، كيف تدرك أمور الخالق سبحانه؟ هل لعينك طاقة أن تدرك ملكوت الله؟ لا. هل لسمعك طاقة أن تدرك ملكوت الله؟ لا. أنت لا تسمع صوت النمل، هذا أقرب ما نقول أقرب الناس، أقرب المخلوقات إليك، هل تسمع صوته؟ ما تسمع صوته. طيب، هذه الأفلاك التي تمشي في السماء هل تسمع صوتها؟ لو سيارة مرت هنا أمام الباب سمعنا صوتها، إذا سيارات كثيرة تمر نسمع صوتها، كيف تمر هذه الكواكب السيارة؟ واحد يذهب من هنا، واحد هنا، السماء كلها حركة، السماء مثل الشارع فيها حركة، كل في فلك يسبحون، هل تسمع صوت هذا الفلك السابح؟ لا تسمع صوته. لما؟ لضعف ملكاتك. إذن كيف تحكم بما لم تسمع؟ فإذا علم الإنسان ضعف ملكاته ثم جاءه الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بما لا تستطيع ملكاته أن تصل إليه، قال آمنا وسلمنا، فتبارك الله أحسن الخالقين. أما يأتي الشيطان إلى بعض الناس يقول لابد أن يكون لكل عقيدة دليل من العلم التجريبي. ما معنى العلم التجريبي؟ العلم المشاهد الذي الإنسان يجربه. طيب، أنت تجرب ما تستطيع، الأشياء التي لا تستطيعها كيف تجربها؟ لذلك هؤلاء يزعمون في أنفسهم العقلية العلمية، وهم مخالفون لبديهة العقل. بديهة العقل تقول أن المحدود لا يتسع لغير المحدود. هل تستطيع وضع البحر في قارورة؟ لا تستطيع. طيب، هذا الملكوت، ملكوت السماوات والأرض، تريد أن تضعه في هذا الصندوق؟ لا تستطيع. ليس لأنها غير معقولة، وإنما لأن عقلك صغير. هي معقولة لكن تحتاج عقلاً بقدرها، عقلنا ضعيف. حتى لا يأتي واحد يقول أنتم تعادون العلم، تعادون العقل، لا، ما نعادي العقل، لكن نعرف حجمه ونعرف قدرته ونعرف طاقته، ولا نحمله ما لا يطيق. لا أن تلك المسائل غير معقولة، معقولة. كيف يعني نأخذ مثالاً يوضح لنا هذا المعنى؟ هنا مثلاً شاذروان، شاذروان هذا المكان الذي يتوضأ فيه، فيه حوض ماء. هذا الشاذروان منذ أن بني إلى اليوم، اليوم لا يعبأ بالماء، صار الماء في الصنابير. قديماً كان الشاذروان يعبأ بالماء ثم يتوضأ الناس منه. كم مقدار الماء الذي دخل في الشاذروان؟ كم مقداره؟ من 500 سنة تقريباً، هذا المسجد 900 وكذا، يعني من حوالي 500 سنة، كم دخل إليه من الماء؟ الله أعلم، مقدار كبير، ربما يملأ الحديقة التي بجانبنا. هذا دخل وخرج، لكن لا يمكن اجتماعه في وقت واحد. دخل وخرج، دخل وخرج، دخل وخرج، مقدار جميعه كبير جدا، لكن في الوقت الواحد لا يتسع إلا إلى قدر معين. وهكذا عقل الإنسان يدخل إليه أشياء، يدخل يدخل يدخل، لكن جمع ذلك في العقل في وقت واحد لا يمكن، كجمع الماء في ذلك الحوض لا يمكن في وقت واحد. فإذن هذه الشبهات التي يصر بعض الناس على البحث عنها، شبهات تتعلق بالله جل جلاله وأسمائه وصفاته، شبهات تتعلق بالقضاء والقدر، شبهات تتعلق بالأنبياء، شبهات تتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، شبهات تتعلق بكذا وكذا، الجري وراءها يوصل الإنسان إلى الوقوع في شرها، فإما والعياذ بالله أن يخرج إلى كفر، أو يخرج إلى بدعة، أو يخرج إلى ضلال، أو يتشوش ذهنه. فلا تتبع خطوات الشيطان. يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. دين الإسلام واضح، ودين الإسلام صريح، ودين الإسلام ظاهر. كل شيء غير واضح، غير صريح، غير ظاهر، لا تدخل فيه، لا تبحث عنه، لم يكلفك الله به. يقول صاحب البردة: لم يمتحنا صلى الله عليه وسلم، لم يمتحنا بما تعيا العقول به صلى الله عليه وسلم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون شبهات عقدية، والفحشاء طريق الفواحش. يأمركم بالسوء كل الأشياء السيئة يدخل فيها عموم كل شيء. قال المصنف رحمه الله: بالسوء والفحشاء المعاصي، المعاصي المالية والمعاصي الشهوانية، وأن تقولوا الإشراك وتحريم الحلال كالبحيرة وغير ذلك. كان المشركون يحرمون أشياء ويزعمون أن تحريمها من الله تعالى، وهي مما اخترعوه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ألفا وجد. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون. أولو كان آباؤهم رد على قولهم بل نتبع ما ألفينا. والآية في كفار العرب، في قريش، في المشركين، وقيل في اليهود أنهم يتبعونهم، يعني يتبعون آباءهم، ولو كانوا أي آباءهم لا يعقلون. فدخلت همزة الإنكار على واو الحال أولو، أولو كان آباؤهم لا يعقلون. طيب، هنا نقف وقفة. من أعظم الأسس الفكرية التي تقوم عليها في العصر الحاضر أفكار شاذة باطلة ضالة، أسس فكرية يبني عليها المتناقضون. ما معنى متناقض؟ يعني هذا بعكس هذا. كيف الآن ضربنا مثالاً في المحبة، قوم بعكس قوم، أيضاً الآن هناك أساس فكري يبني عليه في عصرنا الحاضر فريقان متناقضان. ما هو هذا الأساس الفكري؟ هو تنزيل الآيات التي نزلت في الكفار تفسيرها بالمؤمنين. هذا أساس فكري خطير جداً تبنى عليه مذاهب باطلة، أن يأتي إلى الآيات التي فيها ذكر الشرك وذكر الكفر وذكر الآلهة فينزلها على من؟ على المسلمين، على عوامهم، على علمائهم، على أئمتهم. هذا أساس من أسس الضلال. هذا الأساس يرتكز عليه في وقتنا الحالي فئتان متناقضتان، فئة تكفر المسلمين بالجملة وتقول هؤلاء مشركون، كل ما تذكر لهم شيئاً يأتي يقول لك وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، تأتي تقول له يا أخي قال الإمام الشافعي كذا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، تقول يا أخي هذا الشيء أفتى به الإمام فلان، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا، يحفظها مثل ما يحفظها الببغاء وهو لا يدري معناها. هذا الشخص ماذا يفعل؟ ينزل الآيات التي نزلت في الكفار، في كفار قريش، أو نزلت في أهل الكتاب، ينزلها على المسلمين. لا تظنوا أن هذا شأن المتشددين الذين يفتون بقتل الناس فقط، هذا شأن أمثالهم من العلمانسلاميين الذين يجمعون بين الفكر العلماني وانتماء إسلامي خفيف. هؤلاء ينظرون إلى كل شيء من تاريخ الأمة، ينظرون إليه أنه اتباع الآباء، فتأتي تقول له يا أخي هذا الأمر لا يجوز، أمر محرم، يقول من حرمه؟ أنتم دينكم من العصر العباسي، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يا أخي ستر المرأة المسلمة هذا من معالم الإسلام، يقول من قال؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. يا أخي حلال حرام واجب مكروه مندوب، يقول هذه كلها اصطلاحات ليست في كتاب الله سميتموها أنتم وآباؤكم. فيأتون إلى كل مسائل الفقه الإسلامي يهدمونها بتكرار مثل هذه الآيات الكريمة، ما ألفيتم عليه آباءكم. هذا ضلال، هذا نفس الضلال الذي عليه قتلة الناس، يعني هؤلاء قتل بالدماء، هؤلاء قتل وهم جالسون في أماكن فارهة، جالسون على مكاتبهم، جالسون خلف حواسيبهم يكتبون، نفس العقلية، نفس الطريقة، نفس التفكير، كلاهما يفسر الآيات القرآنية التي نزلت في الكفار في المسلمين. قبل كم يوم قرأت نقاشاً، واحد يقول هذا الأمر حرام أو مكروه، أجابه الثاني قال حرام مكروه مباح واجب مندوب، هذه أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. قاتله الله، هذه اصطلاحات ما أنكرها أحد من أئمة الإسلام، مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع المسلمين، اصطلاح ما أحد تكلم فيه بشيء. فصار هذا التيار، أنا لا يهمنا الآن التيار الأول الذي يكفر المسلمين بالجملة ويضللهم يبدعهم يقتلهم، هذا التيار فطن له كثيرون ولم يبق مقتنعا به إلا الأغبياء حقيقة، فاقدو العقل والبصيرة. لكن التيار الثاني الأخطر الذي يجوس خلال أفكار المسلمين وعقولهم وكتبهم ويصدر مع الأسف من بعض من يحترمهم الناس، بعض المفكرين العصاميين. ما معنى كلمة عصامي؟ نفس عصام سودت عصاما وعلمته الجرأة والإقدام. العصامي إنسان ولد في أسرة فقيرة لم يرث من والديه شيئا، وانطلق في الدنيا يعمل ويكد ويكافح حتى حصل مالا بتعبه، وبدأ عمله من نفسه، لم يعتمد فيه على آبائه، هذا يسمى عصاميا. مثل العصامي في المال هناك عصاميون في الدين، ما تربوا في بيت مسلم، لا عند أب مسلم ولا عند أم مسلمة. مسلم هو أحمد وأمه فاطمة، نعم، لكن ليس بيتا مسلما، لم يتربى على الدين، لم يتربى على الإسلام، لم يتربى على الطاعة، لم يتربى على صلاة، وأيضا لم يطلب العلم عند العلماء، ما تواضع قط أن يثني ركبته ويجلس في المساجد. هذا كيف يطلب الدين والعلم؟ هذا يطلب الدين وهو يلف قدما على قدم، رجلا على رجل، كجلسة المتكبرين، هكذا يطلب الدين، يفتح هذه الأجهزة ويقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ. مثل هذا الإنسان بعد ذلك يأتي ليقول للمسلمين هذا الفهم للإسلام صحيح وهذا الفهم غير صحيح، وهذا الإمام أتى بالعلم من بيت أبيه، وهذا أخذه من السلطان، وهذا أخذه من فلان، وهذا لم يأذن به الله، وهذا لا يصح عن رسول الله. من أنت حتى تتكلم بهذا الكلام كله؟ إذا كانت عصامية المال تنفع أصحابها فعصامية الدين تعني الضلال. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ مثل هذا الإنسان يعبد الهوى. فصار بعض هؤلاء العصاميين ممن لديهم قلم، الآن ما عاد في قلم، صار كلمة القلم صارت مجازا، كان كلمة القلم حقيقة، الآن القلم صار مجازا، ما عاد يستعمل الأقلام، كله على الأزرار، حتى الأزرار صارت مجازا، ما في أزرار لمس. المهم هؤلاء يخرج منهم كلمات في وصف الفقه الإسلامي وفي وصف التاريخ الإسلامي وفي وصف علماء المسلمين وفي وصف عادات المسلمين وفي وصف حضارة المسلمين وثقافتهم، أن هذا أمر آبائي. ظهر مصطلح الآن كثير من الشباب يقرؤونه عند بعض هؤلاء، الآبائية، وصاروا يرمون بهذه الكلمة أمثالكم ممن يجلسون على ركبهم في مجالس العلم، فيقولون أنتم آبائيون، يعني أنتم تأخذون عن الآباء والأجداد. من لا يفخر بأبيه وجده؟ الإنسان، فطرة الإنسان، بمن يعتز الإنسان؟ الإنسان الذي ما عنده شيء مما يعتز به، لا عنده مال ولا عنده علم ولا عنده تجارة ولا عنده صناعة ولا عنده أملاك، بماذا يعتز؟ يعتز بنسبه، يقول أنا ابن فلان، أنا جدي فلان. لكن اللقيط، اللقيط في شيء يعتز به؟ ما يعتز في شيء، لقيط لا نسب له. لذلك مثل هذا اللقيط يحسد أصحاب الأنساب، فيأتي يشتم الأنساب ويشتم أصحاب الأنساب، هذا يسمى في علم النفس عقدة النقص، هذا عنده عقدة نقص لأنه ليس بذي نسب. صاحب النسب إذا وجد عند آبائه خطأً أصلحه، لكن كيف يصلحه؟ يصلحه بكرامة. كيف يصلحه بكرامة؟ يعني يصلحه دون أن يشتم أباه. أما اللقيط إذا وجد في المجتمع أخطاءً فهو يحاول إصلاحها بسب من سبقه، بالسب والشتم. السباب الشتام يخرج منه إصلاح؟ المستهزئ يخرج منه إصلاح؟ الهماز اللماز يخرج منه إصلاح؟ مثل هؤلاء ليسوا هم الذين يصلحون الأمة أو يصلحون شبابها أو يصلحون ما وهى من بنيانها، هؤلاء جزء من أمراض الأمة، وهم يزعمون حرصهم على حياتها هؤلاء مرض إضافي. نحن لا ننكر الأمة فيها أمراض كثيرة جدا، الآن أمراض إضافية جديدة مثل هذا النمط من الناس، مثل هذا النمط من التفكير، هم عبء فوق العبء، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الشاهد من هذا الكلام، أقرأ لبعض الأفاضل، بعضهم أسماء مشهورة لامعة، يتكلمون بهذا النفس ويقولون الآبائية. هذا المتكلم هو يكتب لا يحكم لا عقله ولا علمه. مثلا الأخ هنا، من أين أنت؟ من داغستان. طيب، إذا أحسنت هل لأنك داغستاني؟ إذا أحسنت هل لأنك داغستاني؟ يعني كل الناس غير داغستان ليسوا محسنين؟ أجيبوا لا. طيب، إذا أسأت هل لأنك داغستاني؟ لا. إذن وصف الداغستانية ليس له مدخل في الصواب وفي الخطأ، هذا الوصف لا علاقة له بالخطأ وبالصواب، لكن متى يكون له علاقة بالخطأ والصواب؟ هاتوا لنرى. هذا الوصف في حد ذاته لا علاقة له بخطأ ولا صواب، متى يكون هذا الوصف مقترنا بالخطأ والصواب؟ مثلا هناك عادة سيئة في داغستان مثلا، فقيل للأخ: يا أخي، هذه من عادات الشعوب، وأنتم بارك الله فيكم وحفظكم في هذه العادة أخطأتم، خالفتم الكتاب، خالفتم السنة، وخالفتم المروءة مثلا. فيقول لي: لا، نحن في داغستان هكذا، من أحب مرحبا، من لم يحب مع السلامة. إذن هنا الخطأ أين؟ في تمسكه بخطأ قومه. لكن إذا كان لديهم عادة حسنة وقيل له: ما شاء الله، هذه عادة حسنة يشهد لها الكتاب وتشهد لها السنة وتاريخ المسلمين، لكن الشعوب الأخرى فرطت في هذا الأدب الاجتماعي وأنتم حملتموه، فيقول: نعم، نحن داغستان. هل لأنه داغستان الأصل؟ لا، لكنه لما وافق عادة قومه، عادة بلده، كان ذلك فخراً له. إذن المدار على هذا الانتماء الضيق أم على الحق والباطل؟ الحق والباطل، الأمر في ذاته ليس هو الحقيقة، الأمر في ذاته محتمل للصواب محتمل للخطأ. فالآن قضية الآباء، إذا كان ذكر الآباء للاحتجاج بعملهم على الباطل فيقال هنا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أما إذا كان عمل الآباء عملاً صالحاً، ماذا هنا؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، إذن اتبع ملة آبائه. إذن كلمة الآباء من حيث هي ليست هي المحك، المحك ماذا تتبع عن آبائك؟ إن اتبعت عن آبائك الخير فذلك أعظم الخير، وإن اتبعت عن آبائك الباطل كان ذلك شرًّا وباطلًا لذلك الذين تسمعون منهم كلمة الآبائية هؤلاء يأخذون من القرآن ما يهوون ويتركون منه ما لا يهوون. إذن هم متبعو الهوى، فلا تسمعوا لهذا النغم، هذا النغم كله نغم نشاز. وفي كتب العلماء ما يغني عن تضييع الوقت في الاستماع لهؤلاء. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا من الشر أكثر مما نخاف. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم يا أرحم الراحمين، احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوِ جرحاهم، وعافِ مبتلاهم، وفك أسراهم. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم يا أرحم الراحمين، فرج عن بلاد المسلمين عامة، وفرج عن بلاد الشام خاصة، وكن لأهل وادي بردى عوناً ومعيناً وناصراً وحافظاً وأميناً. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم أغري العداوة والبغضاء بين أعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أغري بينهم العداوة والبغضاء يا رب العالمين، حتى يفني بعضهم بعضاً يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، ونجِّ المسلمين سالمين غانمين. اللهم ادفع عن وادي بردى وعن نبع الفيجة أيدي الظالمين يا رب العالمين. اللهم طهِّر البلاد من هؤلاء الغزاة الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم قد أريتنا بأسهم فينا، فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بمن ظاهرهم، وبمن عاونهم، وبمن شايعهم، وبمن هو معهم. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم خذ بأيدينا إلى ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.